التوحيد والتهديف والتوب اليه. قال اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوه الكرام، كنا قد انهينا تقريبا الاستطراد الذي استطرده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد على الجاهليه، وهو يعني بذلك كل الذين اخروا صفات الله سبحانه وتعالى ونسيان العلم، رد بذلك بطبيعه الحال الاشعريه. ونتجاوز حوالي ورقه وشيء التي استطرد فيها بعد ذلك رحمه الله في الكلام على قولهم ذهب العلم الباطل، او ان حقيقه صفات الله تعالى من علم الباطل الذي استاثر الله تعالى به. نقول قطعا عن هذا لان مساله الباطل والظاهر لها موضع يقول الكلام فيه، ونحن ليس المهم لدينا هو شرح هذه الرساله بالقيمه، وانما هو شرح الكتاب. ونقول آخر هذه الرسالة التي تعد جوهرة فريدة في بابها لا نظير لها ولا مثيل في المطلقات، ابتداء من أجله، فهذا كله بتقدير أن يكون العرض حرية. إذن هو رحمه الله يتكلم على الإشارة في قوله هذا كله إلى ماذا؟ إلى الأخير، إلى الموضع أو المقام الأخير، لا الوضع الأول الذي ترد مثل القبة، بل هذا الأخير الذي أشرنا إليه هو أن يكون العرش كالأفلاك ترويه الطفل وتكون الأفلاك جميعا داخله. يقول فهذا كله بتقدير أن يكون العرش حرية الشكل، سواء كان هو الفلك هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، يعني على افتراضكم حسب كلامكم، سواء كان هذا التاسع أو غيره، هذا كله من باب التنزل معه. يقول قد تبين ان سطحه هو كالمخلوقات وهو العالي عليها من جميع الجوانب، وانه لا يجوز ان يكون شيء الا في السماء والارض فوقه، وان يقصد الى ما فوق العرش بهذا التقدير انما يقصد العلوم، لا يجوز في الفطره ولا في السرعه يعني السريعه، مع تمام قصده ان يقصد جهه اخرى من جهات الكون. هذا إجمال وتوقيف لعباد لما سبق استمرار. يقول بل هو أيضا يستقبله بوجهه مع كونه أعلامي، كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقمر، هو المثل بالقمر ولله المثل الأعلى، وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من آيات الله تعالى فالخالق أعلى وأعلى. إنما شبه رؤية الله تبارك وتعالى لرؤية القمر، قلنا إن هذا أيضا إذا جمعنا إلى ذلك حديث الذي سبق الدرس الماضي وهو ما يتعلق بالصلاة، النهي عن رفع البصر حال الصلاة. فهذه كلها يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلا إذا تخيل ذلك في القمر وهو مخلوق. الآن علماء الهيئة علماء الفلك يقولون أو يجمعون على أن القمر من أصغر الكواكب فهو تابع لتابع، وهو من أصغر المجموعات الأخرى كالمشتري أو العنكرة، أقماره أكبر من القمر فهو شيء بعيد جدا من خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يكون أعلى من الإنسان ويستقبله الناس في كل أنحاء الأرض حينما يرونه، يستقبلونهم ويجيئهم، ومع ذلك هو ايضا فوقهم، والله تعالى اعلى واعظم واجل سبحانه وتعالى عما يصفون. واما اذا قدر ان العرش ليس كري الشكل، هذا على التقدير الاخر، اذا قدر انه ليس بهذا الشكل الذي تخيله الفلكيون اليونانيون وغيرهم، وانما قدر كما جاء في الحديث الاخر الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم انه هكذا او يضع يده مثل القدام. يقول وما إذا عبر عمل العرض ليس كذين الشكل بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض. قوله الجهة التي هي وجه الأرض لا يقصد بذلك يعني الجهة يعني الجهة التي هم عليها لذلك الزوج، لأنهم كانوا يتخيلون كما قلنا في الماضي كانوا يتخيلون أن الأرض جهة بالنسبة للأرض الجهة التي هم فيها الآن التي تطلع الشرق أو العالم الإسلامي هذه الجهة جهة بار جهة مذكورة، وعند الجهة الأخرى كانوا يتصورونها بحرًا تطهيه بحر، لأن هذا كان قبل أن تكتشف الأمريكتين. ولهذا مثل ما أشار في الكلام الأول عندما قال فأما الناحية الأخرى من الأرض البحر محيط بها، الناحية الأخرى البحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين لا يتبعهم. ثم قال ولو قدر ان هناك احدا لكان على ظهر الارض، هذا الكلام قبل ان تكتشف الامريكتين. نعم الامريكتين على وجه الارض الموضوع للامام فوق نصف الارض الكري او غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها ان العرش فوق الارتواء، يعني على اي شكل افترض ان العرش فوق لا سواه من المخلوقات عن هذا التقدير وليس كري الشكل، فعلى كل تقدير لا نتوجه الى الله الا الى العلو لا الى غير ذلك من الجهات. يعني اذا كان التوجه الى العرش في حال افتراض كونه كرويا محيطا بالمخلوقات احاطه الافلاك، اذا كان الامر كذلك لا يتبين لنا من برهان العقلي والهندسي والجغرافي ان جهه العلو هي الاقرب وهي الاكثر فقره وشرعا، فكيف اذا تطورنا الاحتمال الاخر وهو ان يكون العرض سقفا فوق جميع المخلوقات من غير ان يحيط بها بل كلها تكون تحت وهو فوقها جميعا. اذن هذا ايضا واضح لا اشكال فيه ان التوجه يكون الى يعني اذا اراد احد ان يتوجه الى ما فوق العرض يعني الى الله سبحانه وتعالى فانه يقول الى اي جهه الى جهه العلوم. هذا يقول فقد ظهر انه على كل تقدير لا يجوز ان يكون التوجه الى الله الا الى العلو لعثره على عرشه مجاوره لخلقه، وسواء قدر مع ذلك انه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها اذا كانت في قبضته، او قدر مع ذلك انه فوقها من غير ان يقبضها ويحيط بها فهو على التقديرين يكون فوقها مجاوره لها، حتى لا يوجد اشكال ان القبضه والاحاطه تقتضي ان يكون الله سبحانه وتعالى بشكل كذا او بشكل كذا كما سياتي وهو غير ذلك خيرت عقوله، ويقال على هذا الافتراض او على ذلك الامر فراغ وهو علمه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات لله. فالقبض قبض المخلوقات هذا من صفات الفعل المجاهد سبحانه وتعالى، فهو يقبض متى شاء ولا يقبضها متى شاء، والذي ورد في القران انه يقبضها متى يوم القيامة، أحيانا يقبضها أحيانا يقبضها متى شاء يقبضها متى لم يشاء لم يقبضها، لكن متى شاء لم يقبضها، ففي كل حالين هو عز وجل أعظم منها وأكبر وهو فوقها وهي تحتف بكل حال وبكل تقدير. يقول فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش، يعني على اعتبار العرش باعتبارين الماضيين وعلى اعتبار على الله سبحانه وتعالى ايضا قابض الاوضاع قابض على هذين الاعتبارين والتقديرين لا يلزم شيء من المحذور والتناقض ابدا، لا محذور ولا تناقض، فهذا يجيب كل شبهه ابدا، لا يبقى شبهه يمضر ولا مبطل ولا باحث في صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا يقول وانما توسع الشبهه في اعتقادين فاسدين، الشبهه توسع من هذين الاعتقادين، هذه هي الحقيقه. يعني هذا الكلام رغم انه فيه شيء من الصعوبه مثلا او اكثر الفهم، لكن لو ان احدنا قرا ما كتبه المتكلمون في المعتزله وفلاسفه واشاعره في هذا الموضوع لعجب كل العدد ولم يخرج بشيء يوجع فكره وعقله ولا يخرج بشيء من طول ما اتوا به من الكلام والانزالات والشبهات والاحتجاجات والردود سبحان الله. وكل ذلك يرجع الى هاتين الشبهتين، أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا، تعالى الله عما يقول، لكن هكذا هو ظنه، إذا كان العرش هكذا والله تعالى فوقه فتبدأ الله سبحانه وتعالى بخلقه. ثم يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات، لذلك لا يمكن التوجه إليه من جميع الجهات. يقول وكل من هذين الاعتقادين خطأ وغلط، يعني الاعتقاد بحق للعبد أو الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى توجه إليه. يقول فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري أو كروي سواء كان هو التاسع او غيره لا يجوز ان يظن انه مشابه للافلاك في الشارع، نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا من اوهامهم ومتخيلاتهم الباطله الفاسده، والا فالله تبارك وتعالى اعظم واعلى واجل من ان يحيط به وهم او فكر او خيال، لان المخلوقات هذه المخلوقات الغيبيه لا تتخيل، لا يستطيع الانسان أن يدرك حقيقة العرش ولا الكرسي ولا عذاب القبر ولا نعيم ولا الجنة ولا النار. الله تعالى يقول في الجنة فيها ما لا عين رأت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في مخلوق من قاتل الله، ولا خطر على قلبه، يعني مهما تخيل فلا يقدر، لا يمكن أن تتخيل حقيقة العلم. فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا ان يصل اليها الانسان؟ يقول كما لا يجوز ان يظن انه مشابه لها في اقدارها، يعني لا في اشكالها ولا في اقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل قد تبين انه اعظم واكبر من ان تكون المخلوقات عنده بمنزله داخل الفلك الفلك. بعد كلمة الفلك تختلف في عرف الجغرافيا القديمة عنها الآن. في العرف القديم الفلك يعنون به نفس الأجرام. مثلا السماء الدنيا يعتبرونها ماذا؟ الفلك الأول. ثم الفلك الثالث. سبعة كواكب تكون كم؟ سبعة أفلاك. بعد ذلك الكرسي الثاني، العرش الثالث كما يدعون هم هكذا تخيلوا. اذا لم تلق عندهم هو ماذا؟ هو مخلوق غير محسوس دائما. الفلك في العرف الجغرافي المعاصر الحديث هو عباره عن المدار فقط، يعني المدار الذي يدور، يعني هو ليس جرما حقيقيا وانما هو المدار خيط رهن او خط رهن يدور فيه الكوكب او الشمس او النجوم، ففلكها يعني ادارها. على كل حال هذا على نفس يقول الله تعالى اكبر من ان تكون المخلوقات عنده بمنزله داخل الفلك في الفلك، يعني داخل هذا سواء كان السابع او غيره، وانها عنده اقرب من الحمصه والفلفله ونحو ذلك الذي حبه. فاذا كانت الحمصه والفلفله بل الدرهم والدينار او الخرق التي يلعب بها الصبيان كما ورد هذا في الاثار المتقدمه، اذا كانت هذه ونحوها في يد الانسان او تحتك او نحو ذلك، يعني كانت بيدك انت حمصه بيدك او تحتك او في اي حال من الاحوال، هل يتصور عاقل اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به ان يكون الانسان كالفلك؟ يعني لازم يكون الانسان كالفلك، لان الانسان عنده حمصه بيده او تحت وضعها هكذا، هذا لا يمكن ان يتخيل انه فوقها الا اذا تصورنا ان الانسان خلق محيط. لا، يعني هذا الشيخ الاسلام رحمه الله يلزمه من كلامه، لا يلزم هل ان يقول بهذا الشكل هل يدخل هذا الانسان لا يلزمه. يقول والله ولله المثل الاعلى اعظم من ان يظن ذلك به، وانما يظنه الذين لا قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول وكذلك اعتقاده الثاني الشبهة الثانية وهو أن ما كان خلقا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست. قولهم إنما كان خلقا فإنه يصح التنزل إليه من جهات السن. هذا الكلام يقول هو خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئات وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجاز يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. كما قد اتضح من أدلة الهندسية الجرهانية وهو أنه لا يمكن أن يقتدر إلا من جهة واحدة لأن السطح هو جهة العلو والصدر هو ماذا؟ هو المركز. فليس هناك جهات أكثر إذا تطورنا على السطح. يقول فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع الأولى والثانية وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلوم لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقدير. أي تقدير قدر فهو سبحانه وتعالى لا يجوز أن تتوجه إليه القلوب إلا بجهة العلوم. يعني الجهة بالنسبة لنا لا كما نقول هذا الاستدلال نحن سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره سواء كان يعني سواء كان محيطا بالفلك يستخد او كان فوقه من غير ان يكون كبيرا وسواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها في قبضته او كان فوقها من جهة العلوية التي تلي رؤوسنا دون الجهة الاخرى على اي افتراض الله سبحانه وتعالى هو فوق المخلوقات والتوجه اليه يكون جهة العلو. يقول على اي تقدير فرض كان كل من مقدمتين السؤال باطلا وكان الله تعالى اذا دعوناه انما نبدئ بقصد العلوم دون غيره كما فطرنا على ذلك. فقد فطرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك فطر جميع الخلائق على ذلك وكل الرسل قالوا ذلك واخبروا به ايضا فهو ثابت بالعقل وبالفطره وبالوحي ايضا. حتى ان الطاغوت الكبير المجرم فرعون ماذا قال لما اراد يبين كذب دعوى موسى عليه السلام؟ قال يا حمان لعلي ابو الاسلام فاطلع الى الله موسى واني لا اظن يقتل. يعني ان كان موجودا فاين سيكون؟ يعني هذا سبحان الله هذا شيء اسم فطره بل ان رائد الفضاء السوفيتي لما أول الإنسان نزل أول إنسان صعد إلى الفضاء وذهل ذهل لما رأى الأرض بهذا الشكل ورأى قل أن لم يكن يتخيل ولا توقع قال لا بد أن لهذا الكون من خالق. ويتكلم هذا الكلام من منظر ذهل يشبه به لما رأى يعني في الأرض الملاحدة يسقطون الكلام وكانت الأجزاء تقرأ الكلام فظهر اليوم الثاني مصححا أمر السلطة التفسير بتصحيح العبارة وهو أن يقول إنني صعدت إلى فوق فلم أجد الله تعالى الله عنه يقول. يعني إذا لو كان موجود يعني هو لا يوجد لك لو فرض وجوده أين سيكون يعني استدل على الإلحاد والكفر لأن رأيت الفضاء صعد فلم يجد سبحان الله ذلك مبرأه من العلم وهذه مقابرتهم وإلحادهم. يقول وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعدده. نعم قد اجاب رحمه الله للجواب الكافي الكافي من وجوه متعدده والله اعلم. وبهذا يكون قد انتهت الرساله العرفيه. وهناك سؤال بعدها هل العرف والكرسي موجودان؟ هل تقرؤونه وياتينا ان شاء الله في مفقود. السؤال الذي بعده يقول سئل رحمه الله ان عيسى لم يكمل اليوم منه يقول سئل عن رجلين تنازعا في كيفيه السماء والارض هل هما جسمان كريان يعني كرويان فقال احدهما كريان وانكر الاخر هذه المقاله وقال ليس لها اصل ترجها ربها كما القرار. فاجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين يعني شكلها مستدير وقد حكى اجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء ائمه الاسلام مثل هذه الأنثوين أحمد بن جعفر بن ولادة أو الولادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو 400 مسمى إلى هذا الرجل من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وهم الإمام أحمد حباه الله تبارك وتعالى من التلاميذ الشيء العظيم من أعظم كرامات الإمام أحمد وهي كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله تعالى حباه من تلاميذ أبي الله واستمرت أجيال وراء أجيال قرون بعد وفاة الإمام أحمد وهم يعني طبقات ايمن يعزون بأتباعه وتسلموا عليه أو اعتقدوا العقيدة التي أقامها أن يذهب الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه منهم أئمة الإعلام منهم أئمة عبد الله ومن بينهم منهم أبي بكر المرازي منهم الخلاني ومن القاضي أبو الأعلى وهكذا إلى شيخ الإسلام الجميع رحمة الله يعني. يقول وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الزهري كما تقدم وروى العلماء ذلك بالأساليب المعروفة عن الصحابة والتابعين وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية يعني الدلائل النقلية والصوتة وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية وإن أيضا أقيم الدلائل حسابية هلبسية برهانية ولا أعلم العلماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك من أنكر عن أصول الثناء مستمرة إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا المنجمون هؤلاء الطواغيت الذين أكثروا أجيال الناس ومعاشهم لما جعلوا كل الحوادث الأرضية إنما تنسى وتكون بتأثيرات فلكية فهؤلاء أوهموا الناس أن كل ما يقع أو من تأثير النجوم ولم يقروا بأن السماوات مستديرة خطأ شرع افتراء على الله أو بغير علم وإن فما أدراهم هؤلاء ومن خالقهم أيضا ومن خرج عن الطريق المستقيم والله تعالى يقول لا أشهدت من خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أدراهم أنها هكذا إذن الدليل الصحيح يكون من الكتاب والسنة أو يكون من العقل والنظر السليم والفكرة القويمة التي لم تغير يقول هؤلاء خلقوا السلام معهم بالمناظرات بالكتاب وقالوا على سبيل التجريب يجوز أن تكون مربعة أو مثبتة يعني يجوز أن يكون شكل السماء مربعة أربعة أضلاع أو مثبتة من ستة أضلاع أو غير ذلك وإن يهو أن تكون مستديرة لا يجوز الدلالة فقط ليس لها أساس يعني العقل إلا لا يقول ما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤذب له من الجهال يقول شيخ الإسلام ما علمت واحد يقول إنها غير مستديرة ولهذا يعني بعض الناس يتطور هكذا يعني الخيال بعض الناس كما أشرنا كما هو خيال الخليفة الخليفة الأوروبية في العصور الوسطى كانت تتطور ماذا؟ كانت تتطور أن الأرض هكذا قطعة منبسطة هكذا وأن السماء فوقها هكذا منبسطة أيضا هكذا والأطراف تلتقي أطراف أولى تلتقي الأطراف هذا هكذا كان تصورهم ولهذا كما قلنا أحرقوا وعذبوا من عذبوا من علماء الفلك الذين في الحقيقة تأثروا تأثرا كبيرا جدا بعلم الفلك الإسلامي أما صححه المسلمون بنظريات يونانية هذا هو التقول الذي كان لديهم وتكلم بهذا الغد الحزم وغيرهم حتى من قبل شيخ الاسلام رحمه الله عليه لانه مما قالوا انه لو قالت الارض هكذا والسماء هكذا لكانت الشمس عند اهل المشرق تشبط عليهم متى في الظهر يعني تشبط وقت الظهر لان اول ما يرونها في الاعلى يرون هكذا خطا مستقيما لكانت اول كان الصباح عند اهل المشرق الظهر رأسا لأنه هنا أكثر وهي هنا أكثر هذا غير معقول الملاحظة الآن في جميع أنحاء العالم أنها تشرق في وقت متناسب تلك تقريبيا فهنا هنا مثلا يؤدي إلى الفجر بعد حقوق عرض كذا خط يكون الوقت لا يزال أو في الغرب كيف يكون لا يزال مظلم لكن في على خطوط العرض الشرقية كيف يكون في أقرب وقت يكون أقل ثم يكون قاربة الشروط في مكان آخر يكون أقرب وقت يقول يا الأبان تكون مثلا الظهر مثلا وهكذا هذا شيء يراه الناس جميعا. وغير ذلك لا يهمنا هذا هنا بقدر ما يهمنا أن هذا الذي يقول شيخ الإسلام لا أعلم من قال به إلا من لا يقبح له من الجهال المؤسس حقيقة أن بعض الناس تخيل هذا هو في عقله تخيل هذا ويظن أن هذا الذي تخيله هو ما جاء في الكتاب والسنة ثم يجري على ذلك أن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة هو هذا ومن قال بغيره فهو ظالم وغي أو كافر أو ما أشبه ذلك. ليست المشكلة أنه يخطئ وكل البشر يخطئون والإنسان إذا اجتهد فهو بين الأجر والعدوان ليست هذه المشكلة. المشكلة هي أن يقال إن هذا هو حقيقة ما دل عليه الكتاب والسنة هذا المشكلة حتى يتنبه إلى هذا يعني أن أمثال هؤلاء هداه الله وإياهم راجعوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذا تقول لا يقول به إلا من لا يؤذه له من الجهال ما قاله العالم والعلماء. يقول من الأدلة على ذلك على أن السماء مستنيرة قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. انظر هذا الاستدلال يقول وقال تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس وأوله من السلف في فلكة رزق فلكة مذهل وهذا صريح بالاستدارة والزوال. وقلنا لكم هذه الوصف من يمكن قد رأى فلكة المغزل مثل الصورة التي يعني سبحان الله فيها أمران عجيبات كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه وسلم. الأشياء الأول أنها مستدرة وليس تريد الاستدارة كاملة يعني بعد إلى غزل في الحقيقة لا يكون شكل زائم لأنه يكون ضروريا تقريبا هذا هو التطور الذي يقوله الناس اليوم الذي رأوا أو يعني رقموه وقاسوه أن يتمع بين الاستدارة وبين الحركة لأنك إذا شاهدت امرأة إلى ترجل حركة الفلك هكذا تدور ويدور العضل فوقها فسبحان الله يعني عضل الله سبحانه وتعالى بين ذلك وقبل أوضح ذلك فمن خلال واقع كان الناس يدركونه يعني ليس في عصر مراقب فلكية ولا تحتاج العقول لا تستوعب نظريات ولا ابعاد ولا اقوال الا ما يقرب ذلك اليه بشيء واضح يرونه لانه لم يكن يخلو بيت من بيوت الارض للرجل هذا سأله ولهذا ضرب الله تعالى به الامثال ايضا في القران ولا تكونوا كالتي نكثت غزلها من بعد قوتي من بعد قوتي الامثال فيعني شيء معروف في حياه العرب. فهذا المثال يوضح هذين الامرين كما انتم تحبون اسمه الاستدارة وماذا؟ الدوار هذا كلام لو واحد منا جانب ماذا يقال فيه لكن هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهذا دليل على تبحره رضي الله تعالى عنه في الموقوف والمعقول معا يكون أصل ذلك أن من خلق في اللغة هو الشيء المستدير يقال تخلق هذه الجارية في الاستدار ويقال خلقة المقبل المستدير خلقت لاستدارتها. فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين إننا نعرف تفسير كلام الله عز وجل. الطريق الأول من أهل التفسير الموثوق به من السلف التفسير بالمأثور كما في الدر المنثور الذي جمع معظم ذلك بيوطي وأوسعها فيما قبل وهو الطبري رحمه الله. وايضا المصدر الثاني ما هو اللغه ومن اللغه التي نزل بها القران وهي لغه العرب. ثم ياتي رحمه الله بكلام او باستدلال عزيز لا يمكن ان يتفصل او يتنبه الى مثله الا من كان في مثل علمه وفقهه واستنباطه رحمه الله عليه. انظر كيف يقول وقال تعالى يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. كلام ما يمكن اي واحد منهم اذا او حتى مهما كان في اللغه يستنبط من هذا ان الفلك مستدير وان السماء مستدير.